في أحيان كثيرة بل في معظم الأوقات يساورني شعور بأنني مقصر وألوم نفسي جدا لمجرد ترك صلاة الجماعة أو غير ذلك، وأخشى أن الله سبحانه وتعالى لا يغفر لي، فماذا أفعل جزاكم الله خيرا؟ عليك أن تغفر ذنب الله مع التوبة مع سلف التقصير، وعليك الاستغفار في الخير والحذر من وساوس الشيطان ومن طاعة الهوى، وأبشر الخير أبشر الخير. المقصود الاستقامة والتوبة من وساوس التقصير مع حسن الظن بالله عز وجل. يقول النبي صلى الله عليه وسلم، يقول الله عز وجل: أنا إن ظني عبدي بي وأنا معه إذا دعاني. فعليك أن تحسن ظنك بربك وتستقيم على الحق، وما مضى من تقصير عليك التوبة إلى الله. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.